أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم، يعني آخر ما شفنا على الإسراء هو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله بفؤاده، الله أعطاه الرؤية القدرة أن يرى يعني الله بقلبه وليس بعينيه. طبعا هنا تكلمنا عن أن الله تعالى يرى بلا كيف ولا مكان ولا جهة، لا كما يرى المخلوق، لا يجوز يعني مقارنة الله بالخلق، هذا ضلال، الله ليس كمثله شيء. وقلنا ثابت الرؤية لكل المؤمنين يوم القيامة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سورة القيامة، أي يرون الله، وهذا أحب وأكبر نعيم لأهل الجنة. ولكن يعني كما رأينا يقول الإمام أبو حنيفة: والله تعالى يراه في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. ثم ورد في الحديث يعني ما يفيد أنكم أن المؤمنين يرون الله ولا يشكون، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر، يعني البدر هو القمر الكامل، يعني لا يشك هل الذي رآه هو القمر أم غيره. يعني هنا الرسول يبين أنهم لا يشكون، ولكن ليس المعنى أن الله يشبه القمر، حاشا، الله خالق القمر والشمس وكل هذا العالم، ولا يشبه شيء، ليس كمثله شيء. يعني هذا معنى حديث رواه مسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين له أنهم لا يشكون كما ترون القمر، أي كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر، هكذا قال العلماء. قال الإمام المجتهد أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه: والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلق مسافة. ذكره في كتاب الفقه الأكبر، أبو حنيفة عنده أكثر من 1000 سنة. Donc Abu Hanifa, il a dit que Allah Ta'ala il sera vu dans l'au-delà, les croyants le verront et eux, ils seront au paradis, avec les yeux de leur tête, sans assimilation, sans quantité, il n'y aura pas entre lui et ses esclaves de distance. Donc ça c'est ce qu'ils aiment le plus, les gens du paradis, ils voient Dieu sans comment, sans direction, sans localisation, pas comme sont vues les créatures. Ça c'est la plus grande félicité des gens du paradis. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي، طحاوي هذا عنده أكثر من 1000 سنة، طحا هذه بلدة في مصر، طحاوي عالم كبير قريب في الأزهر من 1000 سنة، قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا قال؟ والرؤية حق لأهل الجنة بلا بغير إحاطة ولا كيفية، يعني ليس كيفية، الكيفية الشكل الهيئة، هذا كيفية، هذا المخلوق، ولا إحاطة، لا يحيطون به علما، لأن الله قال: ولا يحيطون به علما، سورة طه آية 110. فالمخلوقات لا تعرف حقيقة الله، فنحن لا نعرف حقيقة الله، إنما نعرف الله بصفاته وبتنزيهه عن صفات الخلق وعن كل ما لا يليق به تعالى، ولا يحيطون به علما. إذن يرونه بلا كيفية ولا إحاطة. أعطاك لخص هالك: الكيفية هي منفية عن الله، الهيئة واللون والشورة وكذا، هذا كل منفي عن الله، ولا إحاطة، لا يحيطون به علما. دونك أبو جعفر الطحاوي الذي voir Dieu pour les croyants dans le delà c'est une vérité une réalité pour les gens du paradis, sans cerner la réalité de Dieu, sans cerner sa réalité, et sans comment. Le comment, la direction, tout ça, Dieu en est exempt. Et ils ne cerneront pas la réalité de Dieu parce que les créatures ne peuvent pas atteindre la réalité de Dieu. إذن قال أبو جعفر الطحاوي ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية أي لا يحيطون بعلما كما نطق كتاب ربنا يعني كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة بالضاد نظارة الوجه حسن الوجه مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى ربها ناظرة يرون الله. إذن كما قلنا نحن ليس مثل معتزلة ينفيوا, هي آية واضحة يقول لك لا المعتزلة ينكرون يقول لك لا ناظرة يعني ينتظرون تأويل بلا يعني غير مقبول ينكرون الرؤية المعتزلة يعني فينهم عدة فرق هي المعتزلة و ليس مثل المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه أهل السنة وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني يرون الله لا كما يرى المخلوق. قال ابن منظور في كتاب لسان العرب, ابن منظور عنده كتاب لسان العرب معروف, لا تضامون في رؤيته يعني رؤية الله عز وجل أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لأن الله ليس في جهة ولا مكان. ويروى لا تضامون فما لا تضامون ولا تضامون على صيغة ما لم يسمى فاعله. ويروى تضامون من الضيم وهو يعني الظلم أي لا تظلمون. قال ابن الأثير يروى هذا الحديث بالتشديد والتخفيف, فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه. قال ويجوز ضم التاء وفتح على تفاعلون وتفاعلون, ومعنى التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض. فالأنبياء والأولياء يرونه كل يوم مرتين, أما سائر المؤمنين في الأسبوع مرة, لأن نعيم أهل الجنة متفاوت وأحب نعيم هو رؤية الله. إذن الأولياء والأنبياء كل يوم مرتين, وأما سائر المؤمنين ما في الأسبوع مرة. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني هل مشمر الجنة فإن الجنة لا خطر لها, وقال ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. هل مشمر لابد تشتغل طاعة الله, يعني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, هذا ورد في الحديث القدسي. إذن فكما قلنا وموسى طلب الرؤية, هذا فيه رد, قال العلماء ردوا على المعتزلة قالوا كيفاش أنتم تقولوا الرؤية ما كانش منها تنفون الرؤية, وموسى سأل الرؤية والأنبياء أعلم الخلق بما يليق بالله سبحانه وتعالى, إذا سألها معناها جائزة لأن الأنبياء ما يسألوش سؤالات تافهين, الأنبياء ما يسألوش سؤالات لا تليق. ما فيش نبي يقول ربي هل عندك ولد أو أنت لام وكذا لأنه هذا لا يليق. فإذا قال ربي أرني أنظر إليك معناها جائز رؤية الله, ولكن الله لم يعطيه ما طلب. ولكن أهل الجنة قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء إذا كان كفار لا يرون الله معناها هناك نعيم زائد للمؤمنين, هكذا فسر العلماء. إذن فهذا وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, الحسنى قال الجنة والزيادة زائد نعيم زائد وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أكبر وأحب نعيم لأهل الجنة, فالإنسان عليه أن يعمل في آخرته لينال الراحة الأبدية السعادة الأبدية التي لا تنقطع, راحة بلا نهاية وين تلقاها؟ هذه تلقاها في الدنيا في الآخرة. دونك Le prophète alayhi salatu wa salam, il a expliqué dans le verset l'alladhina ahsanu husna wa ziyada. Husna, il a dit, c'est le paradis, wa ziyada, une félicité en plus, c'est voir Dieu, pas comme sont vues les créatures, comme on l'a dit, sans comment, sans direction. Bila kayf wa la makan, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ashraf al-mursalin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين